الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك ربنا أنت الأول وعليك المعول ومنك المبتدى وإليك المنتهى ولك المستشفى وعليك التوكل سبحانك سبحانك ولا تقال إلا لك يا مالك الملك أنت الواحد الأحد أنت المهيمن يا قدوس يا صمد يا رب يا من كل عبد يلوذ به في كل ضيق فيأتي الفيض والمدد يا رب لك في حياة العالمين شؤون ما كان من أحداثها وما سيكون يا رب وكل خلقك كلمة الكاف كل حروفها والنون يا رب أرسلت خير الخلق في فم الهدى للعالمين مفصل ومبين أن ليس للإنسان إلا ما سعى سعيا وكل حسابه موزون يا رب إني أنا الإنسان أعرف من أنا وأرى مكاني منك كيف يكون يا رب لا عبودية إلا لوحدانيتك ولا سجود إلا لعظمتك ولا ركوع إلا لعزتك إنما الخلاق والرزاق أنت يا الله وأصلي وأسلم أنا وأنتم على خير خلق الله الذي جاء الحياة فرفع قدر الحياة هو النبي المصطفى والرسول المجتبى هو رحمة الله للعالمين هو الذي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق هو الذي قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى يوم الدين أيها الإخوة المؤمنون الكرام ما كان جمعنا هذا إلا للتكريم لرائدة من رواد التعليم وكم خرجت دفعات ودفعات فهي مربية الأجيال وصاحبة الأثقال في الحمل التربوي حمل التعليم وهي الزوج الكريم والحرم المصون العظيم لأستاذنا الحاج محمد الوفائي أصحاب الطريقة الوفائية المحبين لآل بيت رسول الله وإلى الأسرة النبوية وإلى أولياء الله مشاركة للأسرة الكريمة نعيش ليلة قرآنية نسعد فيها بتدبرنا لآيات الله البينات حيث صدقنا لحضراتكم علما من أعلام إذاعات مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ محمد علي الطاروقي عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون ونبت بيت القراء الأجلاء أعلام الإذاعة المصرية بطاروق شوقية يتلو علينا من آيات الله البينات فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي يتفضل مشكور مقبول سبحان الله العظيم. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Thank you.

النبي عبدك اه الله يقويك الله يقويك على الامر الله يا محترم الله يقويك يا سيدي مالي يا عم الخصة يا عم الخصة فقال لها تعديله يا عم طلع النبي رب جميل قوي لا اله الا الله لا يبقى عليك في المولاك جميل نعم يا سيدي نعم وآتوا اليتامى يا عم واجد يا سامع مولاه طلع النبي عم ولا تتبذل الخبيب بالوحيد ولا يا رب وَذُكُورُهُ إِنَّا عَلَى

وَلْيَمْشِ الَّذِينَ Yeah. وَإِنْ كَانَ وَاحِدَةً

أمتعنا من تدى بصوت ندي واتقاء فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون وقارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي نبت بيت القراء الأجلاء أعلام الإذاعة المصرية بطارود محافظة الشرقية وذلك في ليلة التكريم من الحرم المصون الكريم حرم الحاج محمد الوفائي وكانت رائدة من رواد التعليم لذا نسأل الله لها وهو المحيط أن يرحمها رحمة واسعة وأن يجعل لها مستقرا مع النبي الكريم. نقلنا لحضراتكم هذه التلاوة من داخل هذا السراج العريق إدارة الحاج لبيب في مدينة جرد. أما الهندسة الكهربائية والإذاعية إدارة الحاج محمد أبو علي أيضا في مدينة جرد وقام بتقديم واجب الضيافة أشرف أبو هاشم والمقيم بدمار. أيها الإخوة الكرام شكر الله سعيكم جميعا وندعوه أن لا يريكم مكروها أبدا.